إلا بالله. صدق الله العظيم. شبكة الإذاعات الإقليمية إذاعة الإسكندرية وقد أعلنت ساعتها تمام 6:00. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. من إذاعة الإسكندرية يسعدنا أن نستأنف معكم الرحلة مع البرامج والفقرات ليوم الجمعة 14 من شهر الله المحرم لعام 1441 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، 13 من سبتمبر لعام 2019 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام. مستمعينا الكرام، برامجنا تأتيكم عبر الموجتين بتردد الاف ام 101.1 و95.9. معكم في هذا الصباح الطيب المبارك طارق عبد العزيز، محمد صلاح وأحمد وهبة. دائما نستهل بما هو خير. آيات بينات من سورة الأعراف من تلاوات الشيخ محمد فريحي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إن أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا وعينا منك ترعانا وعفوا منك يشملنا ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع ويعمل بحق وأجرا مضاعفا لا ينقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن البداية. في رحاب سورة الأعراف عشنا تلاوة قرآنية مباركة من تلاوة الشيخ محمد فريحي رحمه الله. الإسكندرية تقدم لفحات الإعداد والتقديم فيصل حجاج. يا رب ببالي حصني وكاه سني بحب بحب يا رب وبارك لي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل أعمالي أسعدني ما ترضى. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بر الوالدين نتعرف عليه من خلال هذا المقطع الصوتي لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فهيا بنا لكي نتعلم ديننا الحنيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا موضوع في غاية الأهمية، يجب أن نتنبه له وأن نعرف عنه الكثير، لأن معظم الأبناء يقعون في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع خطير، والإسلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف عنده طويلا. بر الوالدين معروف أنه الإحسان إلى الوالدين في كل شيء قولا وعملا، يعني لا تأتي بأفعال تسيء إليهما إطلاقا، لا تتحدث بكلمة تسيء إليهما، بل قالوا حتى لا تنظر إليهما بعينيك نظرة يفهم منها أنك ضائق بهما أو أنك ضجر بهم. القرآن الكريم يعني قيد الأبناء بقيود من فولاذ أمام الأب وأمام الأم. هذا هو المعنى العام، الإحسان، الأدب، البر، العطف، خفض الصوت حتى ولو لم يكن على مزاج الابن أو البنت، يعني حتى لو كان الذي يراه الابن أو تراه البنت من أمها أو من أبيها وكذلك الولد لا يعجبهما أو شايفين أن هذا ليس صحيح، لا يصح لهما ولا يجوز أن يخرج عن قواعد الأدب في الحوار في هذا الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى امتدح سيدنا يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا. امتدح سيدنا عيسى عليه السلام حينما تكلم وتحدث في المهد من ضمن الأمور التي كان يقولها وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو المقصود ببر الوالدين. طبعا القرآن الكريم كما قلنا آيات كثيرة جدا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، في آيات عديدة وذكرنا منها. لكن عندنا هنا يعني عمدة الاستدلال هي آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هو القرآن حدد أدنى شيء، أدنى شيء ممكن أن يفعله الإنسان، فرمه على الأبناء تجاه الأباء، وهو أنه حذره ألا تفلت منه كلمة يفهم منها أنه ضائق بأبيه. فلا تقل لهما أف مهما ثقل عليه كلام الأب أو كلام الأم أو مطالبتهم أو تصرفاتهم، ليس له الحق في أن يرد عليهما أو أن يبدي هذا الصخب، سواء في كلمة أو في كلمة أف، لأن أف دي مش كلمة يعني، إنما كلمة يكاد يكون صوت وليس كلمة، هو صوت يكاد يكون صوت، وهي ليس وهي في ذاتها ليست عيبا، ولكن عيبها أنها تنم عن الضجر والضيق والضجر. نعم. وأنه يعني لم يعد يطيق أن يسمع هذا الكلام، فحتى هذه محرمة يعني منهي عنها. فلا تقل لهما أف، ومن باب أولى ولا تنهرهما، يعني لا تزجرهما ولا تعنتهما ولا تعنفهما، وقل لهما قولا كريما، قولا فيه أدب وفيه مروءة وفيه احترام، قولا كريما. أيها الأحبة، وحتى نلتقي في نفحة جديدة من نفحات البكور، لكم منا أطيب المنى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في نور الله وقل يا رب. الإعداد والتقديم فيصل حجاج. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذا عرض لما لدينا من برامج جوافق راد خلال فترة الصباح إن شاء الله. مستمعينا الكرام، بعد قليل نعيش مع الحركة والنشاط، ثم نأخذكم على طريق السلامة بعد يسعد صباحك فموجز الأنباء فخمسة إرشاد فزي النهاردة ثم وقالت الصحافة. بنور الله بدي وأقول يا رب، ماشي بنور الله بدي وأقول. مستمعينا الكرام، في الثامنة حتى التاسعة والنصف إن شاء الله نعيش معكم، والفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. مستمعينا الكرام، وفترتنا اليوم إن شاء الله تقول: يعتبر هارون الرشيدي الذي تولى الخلافة في 14 من سبتمبر من أشهر الخلفاء العباسيين وأكثرهم ذكرا في المصادر العربية والأجنبية، لدرجة أنها فاضت عن الكلام عنه وعن أخباره، فامتزجت فيها حقائق التاريخ بخيال القصص. وحول هذا البطل المسلم تدور فترتنا الصباحية، ونسأل: ما اسم هارون الرشيد الحقيقي، ولماذا لقب بهذا اللقب؟ كيف نجح هارون الرشيد في تحقيق الأمن والاستقرار لربوع الدولة الإسلامية؟ يقال إن عصر هارون الرشيد هو وأبناؤه هو العصر الذهبي للدولة الإسلامية، جسدت شخصية هارون الرشيد في أعمال درامية تلفزيونية سواء كانت مصرية أو عربية. ترى هل كانت منصفة أم لا؟ أشهر أقوال هارون الرشيد التي ما زلنا نتداولها حتى الآن: أسئلة الفترة مرة أخرى: ما اسم هارون الرشيد الحقيقي ولماذا لقب بهذا الاسم؟ كيف نجح هارون الرشيد في تحقيق الأمن والاستقرار لربوع الدولة العباسية؟ يقال إن عصره هو وأبنائه هو العصر الذهبي للدولة العباسية. جسدت شخصية هارون الرشيد في عدة أعمال درامية تلفزيونية سواء كانت مصرية أو عربية. ترى هل كانت منصفة أم لا؟ أخيرا، ما هي أشهر أقوال هارون الرشيد؟ أهلا بمكالمات الأصدقاء المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا الصباحية. صباح الخير يا اسكندرية. كل المنى من طارق ومحمد وأحمد. وفاء في الحب طابعك وارفعيني نبض قلبي راح يتابعك علميني ده الوفاء في الحب طابعك وارفعيني نبض قلبي راح يتابعك طمنيني واحضنيني بعض في نبعك لو رياح الصعب هبت تسلم العين اللي حبت لو رياح الصعب هبت تسلم العين اللي حبت تسلم الايد اللي ربت يسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت تسلم العين اللي حبت تسلم الإيد اللي ربت تسلم الإيد اللي ربت تسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل غمة دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل غمة تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي الإيد اللي ربت يسلمي القلب اللي سمى الإسكندرية تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن صباح جديد سعيد لكل أصدقاء المستمعين النهاردة معنا كابتن محمد إبراهيم مدرب اللياقة البدنية وشرح لتمرين يفيد لتقوية عضلات الذراعين أحب أصبح على مستمع إذاعة اسكندرية الجمال أقول لكم صباح الخير إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عضلة مهمة جدا بتهم كل الممارسين للعبة اللياقة البدنية أو كمال الأجسام أو المهتمين برياضة الجيم عموما العضلة دي هي عضلة الذراعين العضلة دي بتصنف إنها من العضلات الجمالية يعني اللي بتحسن الشكل شكل الجسم والشكل الجمالي للإنسان سواء راجل كبير أو شاب صغير أو حتى للبنات العضلة دي أغلبنا بيهتم بيها عشان خاطر الشكل العام يبقى مظبوط في لبسه بخلاف طبعا الأبطال الرياضيين بيبقوا مهتمين طبعا بيها لأنها بتبقى مصدر من مصادر اللي بيحسموا بيها مبارياتهم يعني أو النقاط العضلة دي الممارسة بتاعتها بتتم داخل الجيم بشكل بسيط جدا أول حاجة أن أنا طبعا بعمل إحماء جيد جدا عن طريق أن أنا أرفع أوزان خفيفة وابتدي أحرك عضلة البايسبس وعضلة الترايسبس تكرات عالية بحيث أن أضخ أكبر كمية دم العضلة عشان أمنع الإصابات وفي نفس الوقت أستفيد بأكبر قدر من التمرين ببتدي طبعا اول حاجه تمرين مثلا زي تمرينه التبادل بالدمبلز وانا قاعد او انا واقف يفضل طبعا وانا قاعد عشان خاطر الاتزان يكون اعلى بعد كده ممكن ادخل على تمرينه البايسبس بالبار بعد كده بدخل على تمرينه الحصان الفردي او بالبار زوجي اخر تمرينه في الباي اللي هي تمرينه الهامر او تمرينه الساعد بعد كده بدخل على تمرينة الترايسيبس ببتدي اشتغل بالدمبل فردي خلف الرقبة بعد كده بشتغل على جهاز الكابل كروس بالحبل بعد كده بدخل على البار الاي زد او البار الزجزاج، نايم بنزل بيه خلف الرقبه وانا نايم على البنش. اخر تمرين ممكن اعمل مثلا تمرين ضغط ضيق او تمرين متوازي او تمرين متوازي او تمرين بالدمبل خلف الرقبه بشكل زوجي، وبنهي التمرين ده بالكامل عن طريق عضله السواعد، ان انا ابتدي امرن الساعد بالبار او بالدمبل تكرارات عالية بحيث انها ضخ اكبر كمية دم في منطقة السواعد. بعد كده ببتدي بنهي التمرين بتاعي بعمل استرتشات خفيفة للعضلة اللي انا استهدفتها عشان خاطر ان انا احافظ على الليونة والمرونة لعضلة البايسبس والترايسبس. العضلة الباي والتراي ممكن برضو اشتغل عليهم بشكل متنوع، يعني ان انا العب مثلا دور باي دور تراي بحيث ان انا اخلي اكشف في حركة في التمرين، ما بقاش مثلا التمرين بالنسبة لي ممكن في ناس بتمل من التمرين وياخد مجموعة ويريح شوية، لا ممكن اعمل حركة في التمرين، ابتدي ان انا اغير الزوايا ارفع شدة التمرين بان انا اوصل بالاوزان بتاعتي لاكبر قدر ممكن مع الفروق الفردية بين اللاعب والتاني، يعني ما بصش للاعب بيشيل مثلا 20 كيلو او ما راح شال 20 كيلو زيه وانا مستوايا قدر شيل اكتر من 10 او 15 كيلو، كده انا بعرض نفس الاصابة بعرض نفس الخطر. واتمنى السلامة الجميع، واتمنى اكون استفدت ان شاء الله المعلومة. شكرا لكل أصدقاء المستمعين، وحتى نلتقي هذه أرق تحياتي وتحيات الزميل حسن تمام، وشكرا للزميلة أمال مسلم من أسرة الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر اضحك اضحك اضحك كر كر. صباح الخير صباح الخير. تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة عربيتي سخنت المؤشر عدى العلامة عندنا لك حلول كتير في طريق السلام عزيزي المستمع صباح الخير أعزائي المستمعين ويسعدنا أن يكون معنا اليوم المهندس عاطف مرزوق حسن خبير السيارات وهندسة تكنولوجيا المركبات والمعدات الثقيلة ومعا بنتمنى لكم السلامة. عزيزي قائد السيارة انتبه أيضا في مبينات السيارة والموجودة أمامك الرمب التحذير SRS. طبعا اذا اضيئت هذه اللمبه باللون الاحمر باستمرار وبتكرار وانت على المسافات الطويله ده اشاره ان عندك عطل موجود في الاير باك والاير باك اللي هي الوسائد الهوائيه وده وسيله من وسائل الامان التي استحدثت في المركبات الحديثه لامان السائق وامان الراكب عند الاصطدام الشديد والارتطام الشديد هناك حساس بيعمل على الشعور بالصدمه وبالتالي بيفتح نظام الوسائد الهوائيه بتنتفخ وبتقي وتحمي السائق من الارتطام ارتجاج في المخ أو كسور العظام، وقد يكون أمام السائق أو بأحد جوانب السيارة. ولذا نحذر من وضع الأطفال في المقاعد الأمامية بالذات، ونعمل إذا أضيئت هذه اللمبة باستمرار أو إذا حدث بها أي خلل أو وميض أو ارتعاش، دي إشارة أن هناك عطل في وسائل الهوائية، ويجب على قائد المركبة أن يتوجه فورا لمركز الصيانة ويتابع مع الفني إصلاح النظام، لأنه من أنظمة التي نوصي بها لأنها بتقلل لنا معدل الخسائر خاصة في الحوادث الجسيمة لا قدر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن تصحبكم السلامة في كل مكان، وأن يؤمن قادتنا وجميع المواطنين المصريين المسافرين على الطريق يمينا ويسارا شمالا وجنوبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق السلامة مع أمل درويش. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول يعطيكم الله حتى يرضيكم، ويهب لكم الحياة جنة بإذن الله. صباح الخير. المستمع في كل مكان في حاجات لما تتكسر ممكن تتصلح، لكن ما بترجعش زي الأول، ما بتكونش بنفس القوة وبنفس التحمل. في قلوب لما تتكسر بفعل صدمة مش متوقعة خذلان كان بعيد عن مرمى البصر، ما بترجعش بسهولة لنفس العطاء ولنفس اليقين. كل خبطة بسيطة في أرواحنا ما ظهرش أثرها علينا في وقتها، كانت بتسيب جوانا علامة، كانت بتوصلنا تدريجيا للشرخ اللي بنكتشفه بعدين، كانت بتكون جوانا ألم متداري وحزن متداري. الدنيا مرح قدامك والضحكة تلون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها حاولوا حاولوا بصدق انكم تحافظوا على الناس اللي منحوكم ثقة كاملة بوجودكم في حياتهم. ابقوا بصدق او ارحلوا بصدق لو ناويين تمشوا دون وعود او اوهام. ويسعد صباحكم جميعا. صباحي ضحكة بتسكر ساعتي الجاية من يومي، صباحي عين بتختار لي رزق الحلو في النوم. يسعد صباحك. تشغل بالك ثانية، الشمس حتطلع والله، وتروح حواليك الدنيا، وتروح حواليك الدنيا. السما بتطير وتغني بشوق وحنان، الشمس حتطلع والله، وتروح حواليك الدنيا، وتروح حواليك الدنيا. حيصبح غنوة يحكيها حبيب لحبيب، الشمس الدافية الحلوة رح تطلع مهما تغيب، والصبر حيصبح نشرة المطار لهذا اليوم تقول: أشاد مفتش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بالتزام الشركة الوطنية للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعايير الدولية والتشريعية الأوروبية الملزمة في مجال صيانة وعمرة الطائرات. من جانبه أشار رئيس الشركة للصيانة أن النجاح في اجتياز التفتيش الأوروبي يعود على عدد من العوامل، على رأسها العنصر البشري والالتزام الجاد من كل العاملين وكفاءتهم الفنية، ويمثل الدعم اللازم للمنافسة بقوة في جذب أكبر عدد ممكن من العملاء. من رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم: وصول من القاهرة في 11:15 وبعد منتصف الليل بدقيقة، اقلاع لها في 6:15 وفي 7:00، وصول من شرم الشيخ في 10:45 وفي 11:10 واقلاع اليها في 8:09. من جدة وصول في 8:09 والرابعة والثانية والنصف والخامسة 10:00 واقلاع اليها في 10:10 وفي 1:30. وصول من الرياض في 7:00 وفي 9:10 اقلاع لديها في 2:10 وفي 6:00. وصول من الكويت في 2:45 واخرى في 4:30 و5 واقلاع اليها في 2:00. ساعتنا تشير إلى 7:00. أحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم موجز أنباء 7:00، حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة في هذا الموجز. وافق مجلس الوزراء برئاسة دكتور مصطفى مدولي على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخالفات، يتضمن إنشاء هيئة عامة تسمى جهاز تنظيم إدارة المخالفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره الرئيسي القاهرة، يتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى. أعلن دكتور محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه تمت زيادة الطاقة الكهربائية لمحطات الطاقة المتجددة إلى 1235 ميجا وات مع نهاية العام المالي 18-19 مقارنة بالقدرات المركبة حتى عام 16-17. وأضاف أنه تمت أيضا زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة إلى 3755 مليون كيلو وات ساعة خلال العام المالي 18-19 مقابل 2820 في العام السابق بزيادة تقدر ب 33%. وأشار إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل لنحو 1.82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 18-19 بزيادة قدرها 90% عن العام السابق. أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على أهمية ودور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل، كما أكد على أهمية إقامة المعارض الدائمة بالمراكز والمدن لعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية. جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض السنوي لمنتجات مدارس التعليم الفني الزراعي والصناعي المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية والذي يستمر على مدة 8 أيام بمشاركة 20 من المدارس، منها 6 تعليم زراعي، 12 تعليم صناعي. ويضم المعرض منتجات التعليم الفني والزراعي من منتجات الألبان والصناعات الغذائية والعجائن والمخبوزات والطيور الحية والمنتجات الزراعية ومشاتل الزهور والنباتات العطرية. ويضم منتجات التعليم الفني الصناعي من الأثاث المنزلي والمكاتب والأبواب والشبابيك والملابس الجاهزة والمصنوعات المعدنية والنحاسية والأبواب المعدنية. وقام محافظ البحيرة بتفقد منتجات المعرض وأشاد بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التي تتناسب مع أذواق دخول المواطنين، ووجه بتكثيف الدعاية والإعلام لتسليط الضوء على المعرض والمنتجات الموجودة به خلال فترة إقامته لتحقيق الهدف منه واستفادة أكبر عدد من جمهور المواطنين. أنهت جامعة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد وحددت يوم 15 سبتمبر لاستقبال الطلاب للتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل بداية العام الدراسي الجديد. وتبدأ الوحدات العلاجية في استقبال طلاب كلية الطب بالوحدات العلاجية بالمجمع الطبي في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر. طب أسنان من 22 ل 26، كلية الهندسة والفنون والصيدلة من 14 ل 19، الزراعة بالشطبي وزراعة سبباشة والتمريض والتربية النوعية وتربية الطفولة المبكرة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 15 إلى 19، طلاب كلية العلوم في الفترة من 17 ل 19 بالوحدات العلاجية بكليتهم. ويستكمل الكشف الطبي على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف الطبي السابقة بداية من يوم السبت 21 سبتمبر بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة. أما كلية الطب البيطري فيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد خلال الفترة من 21 ل 22، وطلاب تربية من 23 ل 26، تجارة من 28 ل 30، آداب 1 أكتوبر إلى 3 أكتوبر، سياحة من 4 ل 5 أكتوبر، حقوق 7 أكتوبر إلى 9 بالوحدة العلاجية بمجمع الكليات بسوتر. كما سيتم استقبال الطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي من الكليات ابتداء من 11 من أكتوبر بالعيادة الشاملة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع شهد حلمي. أخي المزارع صباح الخير وأهلا بك معنا، وهذا اللقاء الجديد الذي نلتقي فيه مع المهندس ممدوح أبو دنيا أخصائي الأرز بالإدارة الزراعية بأبو حمص، والحوار عن أهم العمليات الزراعية الواجبة على زراعة الأرز خلال هذا الوقت. بنقول ان مركز ابو حمص مساحته كبيره خالص، حوالي 120 الف فدان، ده غير الاصلاح الزراعي. مركز ابو حمص من ثاني مراكز مساحه على مستوى الجمهوريه بعد الحسينيه في الشرقيه. مركز ابو حمص امتاز وربنا سبحانه وتعالى خصصه ان الارض كويسه جدا، خصبه يصلح فيها جميع انواع المحاصيل، فاكهه خضر زينه محاصيل خضر. الاول كل سنه وحضرتك طيبه. النهارده بقى فيه موسم وعرس للرز في ابو حمص. مساحة الرز في أبو حمص تقرب حوالي تقريبا كده حوالي 19169 فدان في الائتمان الزراعي غير الإصلاح. المساحة دي كلها في الوقت ده بتوصل في مرحلة طرد السنابل. بنقول للمزارع، الأخ المزارع، بنقول له نهتم كويس قوي في الفترة دي في ارتفاع درجات الحرارة. الرز في حالة طرد سنبال، بنقدر ان احنا نخلص او نوفر المية الموجود للرز عامة في المحاصيل. المعروف عن الرز ان هو شره للمية، ولكن الاصناف الجديدة اللي وفرت في عدد الايام والتقوى الجديدة اللي وفرتها مركز البحوث الزراعية متوافق مع وزارة الزراعة، دي وفرت ودعمت قوي وقللت من استهلاك الري للرز. كان مطالب ان الرز مثلا بياخد حوالي 3000 متر مكعب في سنوي، قللنا الفترة، اتقلت فترة الأيام بتاع زراعة الرز وصلت ل 130 يوم أو 125 يوم. أصناف كتير عندنا في دلوقتي، أصناف هتبدأ إنها تنضم قريب إن شاء الله، في دخلت في مرحلة الفطام زي أصناف سخة 177 أو 178. أصناف كتيرة بتوصل بعدها بعشرة أيام أو 15 يوم زي 101 و 104. في بعض الأفات اللي دلوقتي الموجودة في الرز مثلا زي 101 أو 104 أعراض مثلا زي مرض اللفحة. المزارع بيرش حاجة اسمها فوجيوان أو بيم، تذكرة دي 400 للفدان، بتقاوم اللفحة وتترش حاجة بسيطة يعني الحاجات دي ما تتبقاش منها نسبة. لا لا لا لا ما تتبقاش، لا لا لا سهلة مقاومتها يعني جدا وما فيش مشكلة منها يعني وما فيش أي ضرر على إن هو لو ظهر عنده آفة من آفات الرز يبتدي يقاومها. الري يبدأ بيبدأ بقى بالفطام دلوقتي، ودخلنا في مرحلة الفطام للرز. بنبدأ بقى الفطام ده عشان خاطر نبدأ إن احنا نحصد على أرض جيدة ونحصل إن احنا نقدر نمشي الماكينة اللي هتقدر تقيم كومباين اللي هيقدر يمشي. تنشف شوية. وهو درجات الحرارة مرتفعة دي ما تحتاجش إن أنا أرطب شوية للمحصول ولا؟ لا، هو بعد الفطام ما فيش خلاص بقى ري، لأن هو وصل لمرحلة النضج المثالي إن أنا أقدر نضمه بعدها. الرطوبة العالية ودرجات الحرارة مش هتأثر لي على المحصول؟ لا لا ما تأثرش. هتعملي نضج مبكر ولا؟ هو أكيد إن التدخل المناخي هنا بيعمل عامل مهم جدا في النضج المحصول بدري، فبياخد وقته كامل في ايه في زراعته، لان الاصناف اصلا قصيره العمر. ايوه انا لازم ايه اراعي العمليه، يعني شويه حاجات هي بسيطه بس ولكن بتهم المزارع وبتخدم المزارع في كميه المحصول اللي هتجيبه. يعني فرط المحصول في الارض طبعا بتقلل المحصول، لان مثلا انا متوقع مثلا الفدان عندي انتاجته من 3.5 ل 4.5 طن في فدان، بتقل المساحه بتقل كميه الانتاج لو انا قصرت في المعاملات الزراعيه الخاصه بطول فتره الايه انبات المحصول. خلاص الرز قرب ينتهي، ولازم برضه نقول كلمه صغيره للاخوه المزارعين، خلي بالكم ان هنجمع المحصول بتاعنا بس القش ده هيفيد المحصول الثاني، انا بسميه المحصول الثاني او الثانوي بالنسبه للرز، هو محصول القش محصول ثانوي، محصول مهمش ولكنه في دور لعبت عليه وزاره الزراعه من فتره طويله، قدرنا ان احنا نقدر نخلي ان نستفيد منه في كومات العلف وكومات السماد، بنقلل وضع كميه السماد بالنسبه للرز، بنقلل او الزراعات اللي بعد كده، لان الارض بتبقى بتاخد سماد بلدي بنعتمد عليه في السماد البلدي وبنعتمد عليه في عليقه للايه للمواشي. يبقى عندك انت محصولين هتستفيد. محصول رئيسي اللي هو الرز ومحصول ثانوي اللي هو القش. لكل المزارعين استنونا بكره، خليكوا فاكرين خمسه ارشاد. راديو اسكندرية فاتح لك المنظرة وده من عوايدنا، قلوبنا لك منتزه وحلمنا بإذنا، والمرسى والعباس ساكن قلوب الناس، من المكس للمتراس والساعة موعدنا، اسمعونا على 101.1 FM في الإسكندرية، 95.9 في البحيرة، ونايل سات باكوس أليكس تردد 11.844. لو احنا صغيرين هو ده اللي اسمه نحبها لو حتى يوم تعبنا منها، نشتكي منها وليها بحضن غار، وما نسافر كلمة عنها تهزنا، هي قيمتنا وعزنا من مجدها وعزها. هي دي مصر اللي حياتنا نفدي بيها، مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا بيها. يا مصر ده انت الست مع شمس القصير، قعدت صحاب في المغربية عليك يا نيل، ضحكت هزار ابن البلد، مصر تناديه يصبح مدى شعبك يا مصر في الخطر حر وأصيل. هي دي مصر اللي حياتنا نبني بيها، مصر اللي من غيرها لا نسوى ولا لينا لازمة إلا بيها. حس بإصرافها اللي أغلى من الدهب، وشوف كتابة اللي التاريخ عنه كتب، هي التاريخ صوت الزمن والحل في سنين المحن، وهندست وطببت حكمة وأدب. هي دي مصر اللي بحياتنا نبني بيها، مصر اللي من غيرها الوطن عايش أمان، الحرب تكسر نفسنا ولا شعبنا ولا مصرنا، لحد يدمس أرضنا ويحكم كمان. هي دي مصر اللي بحياتنا نفتديها، مصر اللي من غيرها لا نسواها ولا لينا لسنا إلا بيها. We'll be right back. يبقى راجل وابني راجل. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 13 سبتمبر. زي النهاردة من عام 1882 معركة التل الكبير بين العربيين والانجليز. فعند فجر ذلك اليوم بدأ الانجليز في اطلاق النار على الجنود المصريين، واقتحم الانجليز الاماكن الرئيسية لجيش عرابي رغم استبسال الجنود المصريين والسودانيين، على الرغم أن عدد الجنود الذين اشتركوا في المعركة لم يزد عن 3000 جندي، بينما فر الباقون بعد أن ألقوا أسلحتهم. لم تستمر المعركة أكثر من 20 دقيقة، خسر فيها الإنجليز 57 قتيلا و402 جريحا، بينما خسر المصريون نحو 2000 من القتلى. كان عرابي يصلي الفجر عندما بدأت المعركة، وكان معه حوالي 2000 من المتطوعين، فأمرهم بالاشتراك في المعركة لكنهم رفضوا وفروا. وحاول عرابي منع فرار الجنود ولكن بلا جدوى، فتراجع إلى بلبيس في محاولة لمنع العدو من الوصول إلى القاهرة بعد الهزيمة التي لحقت بجيشه. وقد ترتب على هزيمة الجيش في هذه المعركة احتلال بريطانيا لمصر. النهاردة من عام 1931 قامت القوات الإيطالية باعتقال زعيم المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي وإعدامه بعد محاكمة سريعة خوفا من ثورة الشعب الليبي. كان البطل عمر المختار قد أذاق القوات الإيطالية خسائر كبيرة مما جعل كل همها التخلص منه. وفاة الممثل المصري سراج منير. زي النهاردة من عام 1957. زي النهاردة من عام 1979 رفع علم مصر فوق منطقة الانسحاب الثاني من سيناء. وفاة بهيجة حافظ إحدى رائدات السينما المصرية. زي النهاردة من عام 1983. ونصل إلى عام 1988 ووفاة دكتور عبد الحميد يونس رائد الأدب الشعبي. زي النهاردة من عام 1994 اختتمت أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر. كان المؤتمر الأول من هذا النوع قد عقد عام 54 بروما، والثاني عقد في بلغراد عام 65، والثالث في بوخارست عام 74، والرابع بعد 10 سنوات وكان في مكسيكو سيتي. وقد وضع هذا المؤتمر جدول أعمال السكان وتنظيم الأسرة على مدى 10 سنوات، وكانت الدكتورة نفيس صادق المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان الأمين العام للمؤتمر. وقد وجهت عدة بنود في الوثيقة التي أصدرها المؤتمر باعتراضات كبيرة من عدة دول ومن الفاتيكان، مما أدى إلى وضع هذه البنود بين أقواس قبل مناقشتها في القاهرة. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة. لك على الأمانة اللي في إيديك. كلنا واقفين في ظهرك، كلنا واقفين معاك، ربنا يبارك خطاك، كل مصر بتدعي ليك. كلنا واقفين في ظهرك، كلنا واقفين معاك، ربنا يبارك خطاك. السابع والنصف في الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة، أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من برنامج وقالت الصحافة، وفيها نشاط الرئيس في أسبوع استقبل 5 شخصيات دولية ووجه بالارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات. شهد هذا الأسبوع نشاطا مكثفا للرئيس السيسي، حيث استقبل أمس محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وأكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك في ظل رؤية مصر لجيبوتي كشريك رئيسي بالمنطقة. كما استقبل الرئيس أليكسي ليختشوف مدير عام شركة روس أتوم الروسية في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقا لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النووي. كان الرئيس قد استقبل أكثر من شخصية دولية خلال هذا الأسبوع، مثل الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي ووزير خارجية غينيا وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. أيضا مستمعينا الكرام، من أخبارنا المحلية نقرأ هذه الباقة من الأخبار. التعليم تسليم تابلت أولى ثانوي في نوفمبر وامتحان إلكتروني نهاية الفصل الدراسي. مصر تحتفل بعيد النيروز، بلح وجوافة وزفة بروفات الشهداء. 16 مليون جنيه من بلجيكا للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون. حملات تموينية في محيط مدارس شمال سيناء. أيضا واجب المعلم والمتعلم موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد. 18 مليار جنيه إجمالي خسائر البورصة بتعاملات الأسبوع. متحدث بالبرلمان المواطن يشعر بتحسن في أوضاعه مع نهاية عام 2020. سفير اليابان بالقاهرة، استثمارات القطاع الخاص بإفريقيا ستصل ل20 مليار دولار. نائب محافظ الإسكندرية ومدير الأمريكية للتنمية يتفقدان المركز الجامعي للتطوير المهني. البترول توصيل الغاز إلى 1,300,000 عميل خلال عامي 19-20. تلميذ ضحية حادث صفط اللبن هناني بخطوبتي من يومين وكان هياخد الدكتوراه بعد 2 شهر. مصر والولايات المتحدة تطلقان حوارا استراتيجيا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. مصر تعرب عن التعازي في ضحايا حادث القطار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. محلية النواب استطلاع آراء الركاب والسائقين في استبدال التوك توك بسيارات آمنة. نائب وزير الطاقة الأمريكي يشيد بإنجازات قطاع الكهرباء المصري. رئيس الإنجليزية نؤمن بأهمية الوحدة بين الكنائس في مصر والشرق الأوسط. شرطة التموين تتصدى للفاسدين وتضبط 5 طن أغذية مجهولة المصدر. 10 نوفمبر مفوضية الدستورية تنظر دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية. بدء الإغلاق الجزئي لكوبري عباس للقادم من الجيزة إلى القاهرة بسبب الإصلاحات. أيضا نقرأ مطالب برلمانية بدعم المواد البترولية المستخدمة في الأراضي الزراعية. النائب يسري نجيب: التوكتوك يمثل خطورة كبيرة ويساهم في انتشار الجرائم. فرج عامر: الشركة المسؤولة عن الكرة في مصر ورئيسها الجديد محترم ولن نخزل عشاق كرة القدم. وزير بريطاني يشيد بالعلاقات مع مصر وإنشاء جامعة لندن في العاصمة الإدارية. من الأخبار الرياضية نقرأ مستمعينا الكرام، نقرأ أولا الأخبار العالمية ثم نقرأ الأخبار الرياضية. ومن الأخبار العالمية نقرأ هذه الباقة ولكن بعد هذا الفاصل. ترفض نتائج تحقيق بشأن غارات في سوريا يمكن أن تصنف على أنها جرائم حرب. أيضا مستمعينا الكرام نقرأ من بعض الأخبار العالمية: سياسي ليبيا بريطانيا تحاول إشراك البعض من جديد في مستقبل البلاد. أيضا مستمعينا الكرام نقرأ من الأخبار العالمية فيما يخص الوضع الحالي في الأراضي العربية الفلسطينية والأراضي السورية، نقرأ هذه الأخبار وفيها: تصدر بيانا مشتركا بشأن وعد نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية. ترامب: موقفي تجاه فنزويلا أكثر شدة من مواقف بولتون. الأمم المتحدة تضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية. طيار يصاب بالذعر أثناء الهبوط ويغادر قمرة القيادة. ولي العهد البحريني في ضيافة ترامب الاثنين المقبل. تركيا تبرئة 5 صحفيين من جريدة معارضة أدينوا سابقا بدعم الإرهاب. كييف تعمل على خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات مينسك. فنزويلا: سنقدم للأمم المتحدة أدلة على تخطيط كولومبيا لهجمات إرهابية ضدنا. المندوبة الأمريكية الجديدة لدى الأمم المتحدة تتسلم مهام عملها. جوجل توافق على دفع 1 مليار يورو لحل منازعة ضريبية مع فرنسا. إسرائيل: الولايات المتحدة أكدت التزامها بسياسة العقوبات ضد إيران. اعتقال الآلاف خلال حملة أمنية في الشطر الهندي من كشمير. دي كانت أخبارنا العالمية، ولكن أخبارنا الرياضية في هذا الصباح تقول بعد الفاصل. مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة الدولي، هكذا يقول خالد الغندور. سيد عبد الحفيظ: بداية الدوري للأهلي صعبة وتركيزنا مع أبطال أوروبا. أيضا مستمعينا الكرام من الأخبار الرياضية: 4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل غدا. أيضا من الأخبار الرياضية نقرأ الدوري الجديد سيبدأ في 21 من سبتمبر الحجاري، والأهلي والزمالك سيلعبان في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة. ودراويش الإسماعيلية يلعبون اليوم مباراتهم أمام أهلي بني غازي. نتمنى كل خير لممثل الكرة المصرية في البطولة العربية. ختاما، محمد صلاح رسميا لاعب الشهر في ليفربول. واستبعاده من المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم، وستكون القائمة بين كريستيانو وميسي وفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول. شكرا لكم مستمعين الكرام، وغدا جولة جديدة. إلى اللقاء. من الآن وحتى 8 موعد الفترة المفتوحة، صباح الخير يا اسكندرية، لنا لقاء مع الأغنية. أما فترتنا الصباحية تقول: يعتبر هارون الرشيدي أو هارون الرشيد الأصح الذي تولى الخلافة في 14 من سبتمبر من أشهر الخلفاء العباسيين وأكثرهم ذكرا في المصادر العربية والأجنبية، لدرجة أنه أفاضت الكلام عنه وعن أخباره، فامتزجت فيها حقائق التاريخ بخيال القصص، وحول هذا البطل تدور الفترة. ما اسم هارون الرشيد الحقيقي ولماذا لقب بهذا اللقب أي الرشيد؟ يقال إن عصره هو وأبنائه هو العصر الذهبي للدولة العباسية. كيف نجح هارون الرشيد في تحقيق الأمن والاستقرار لربوع الدولة العباسية؟ جسدت شخصية هارون الرشيد في عدة أعمال درامية تلفزيونية سواء كانت مصرية أو عربية. ترى هل كانت هذه الأعمال منصفة له أم لا؟ تميز هارون الرشيد بمجموعة من الأقوال، أذكر لنا قولا من هذه الأقوال. أما أغنية هذا اللقاء نعيش معها حتى 8 يا اسكندر لفايزة إبراهيم، كلمات نجيب نجم، موسيقى سمير حلمي، حلوة الدنيا سمير سعيد، أبو إير من غناء عبد الرزاق إبراهيم، الكلمات أحمد فؤاد قعود، موسيقى محمد أبو سمرة. Bye. انا عليه وتاخدني معاك ازور اهلي واشوف ابو ايه. بيك حضن بيك اروح نايمة بحراني صحية نايمة بشوقي وجري وحب وشمع

أمتد ولا أتحدد، أنسى آلام الأمس جراح الحس، وبعزم أتمدد في كل جميل يتعبد. فإذا ما ضاق بخطوي شيء فلشيء آخر أتودد، فلشيء آخر أتودد، ما دام العمر على الأبواب يدق، فلكل جديد عيناي طرق. أحلم بالشمس ولا أيأس أو أتقيد، أسعى للحب ولا أتعب أو أتردد، أمضي وآساي أمام عنادي يتبدد. فالزهر عبير والطير يطير والناس تسير والدنيا دوما تتولد، فلما اليأس ولما لا أتجدد. يا صباح الخير يا اللي معانا، اللي معانا الكرعان غنى وصحانا، والشمس هي طالعة ودخانا، والطير يسرح في سماها. يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير يا اللي معاها. وبيقول لكم صباح الخير طارق ومحمد وأحمد. بنتوه بين الزحام والناس، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز ولأنكم أعز الناس فإن فترتنا تقول يعتبر هارون الرشيد الذي تولى الخلافة في 14 من سبتمبر من أشهر الخلفاء العباسيين. يعتبر هارون الرشيد الذي تولى الخلافة في 14 من سبتمبر من أشهر الخلفاء العباسيين، أكثرهم ذكرا في المصادر العربية والأجنبية، لدرجة أنها أفاضت الكلام عنه وعن أخباره، فامتزجت فيها حقائق التاريخ بخيال القصص. حوله تدور الفترة، ونسأل ما اسم هارون الرشيد الحقيقي، ولماذا لقب بهذا اللقب؟ كيف نجح هارون الرشيد في تحقيق الأمن والاستقرار لربوع الدولة العباسية؟ يقال إن عصره هو وأبنائه هو العصر الذهبي لهذه الدولة. جسدت شخصية هارون الرشيد في عدة أعمال درامية تلفزيونية مصرية أو عربية، ترى هل كانت منصفة أم لا؟ أشهر أقوال هارون الرشيد، ما هو القول المحبب إلى قلبك من أقواله؟ أهلا بأصدقائنا المستمعين للاشتراك معنا في فترتنا الصباحية. صباح الخير يا اسكندرية. الصلابة حيث ما أرسلت فامضي حيث ما أرسلت فامضي وأفيضي يا سحابة كلما صادت عيون الصحب سوف يأتينا طرحها الذهبي من روما الملك المديد يا ليالينا أعيدي يا ليالينا أعيدي يا ليالينا أعيدي. مستمعينا الكرام وأولى مداخلات هذا اللقاء نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا صباحكم بكل خير وبركة وإيمان وروعة محبة وسلام يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا هندي عاشور. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. الله يكرمك. أشرف كثيرا بالحديث مع حضرتك طبعا والفترات المميزة ربنا يجعلها في ميزان حسنات حضرتك إن شاء الله. الصحبة يا رب العالمين. يا رب. إيه حضرتك النهاردة بتكلمنا عن أبي جعفر أبي جعفر هارون الرشيد. طبعا هو اسمه كاملا هارون ابن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. إذا بينتسب أو بينتهي نسبه لعبد الله ابن عبد المطلب. نعم إلى الرسول يعني. طبعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. استطيع ان اقول ان تسميته بالرشيد لما قدمه للاسلام من اعمال جليله وارتقاء بالدوله الاسلاميه في عصره كما كان يفعل او كما انتهج نهج الخلفاء الراشدين. طبعا هو كان راقي جدا في كل عمل بيقوم به. طبعا كانت أمه هي الخيزوران بنت عطاء وزوجته زبيدة بنت جعفر. نعم. وكان ليه من الأبناء عدد كبير لكن من أشهرهم الأمين والمأمون ومحمد المعتصم والقاسم وأحمد السبتي. طبعا عايز أقول كمان إن في عهد هارون الرشيد كان في ارتقاء علمي نادر من نوعه لأنه كان ذا فكر راقي ومتطور ومتقدم كان يعلم للعلماء مكانتهم فأنشأ مستشفى طبية أمدها بعدد كبير من الأطباء المشهورين آنذاك كجبريل ابن بختيشور وابن ميساوي ده يوحنا بن ميساوي ده طبعا كان من أشهر أطباء عصره وكمان جعل من بغداد مقر الحكم قبلة يأمها العلماء وأنشأ ما يسمى بدار الحكمة وأمده بعدد كبير من الأفكار أو يعني أداره بعدد كبير من الأفكار التي ارتقت بالمجالات عدة سواء في الزراعة سواء في الطب سواء في العلم وفي عصره تم ترجمة كتاب الأصول والأركان لإقليدس ده طبعا يعني كان من الكتب الهامة جدا التي أثرت الحياة واستطاع بفكره الرائد أن يقضي على كل الفتن التي راودت عصره سواء كان فتنة الخوارج أو البرامكة. مش هطيل على حضرتك عشان أضع بقى المجال للآخرين حتى يستمتعوا بوجودهم مع حضرتك. لا يا محمد بعد إذنك نقفل الفترة خلاص. لا خلاص خلاص هنقول ايه بعد كده يعني بعد هند هنقول ايه كلامي يعني ينفع نقول كلام تاني؟ لا هند تلميذة حضرتك وهتفضل تلميذة حضرتك للأول. الله يخليك هند كل سنة وتشوف بأنها تلميذة حضرتك. الله يخليك هند كل سنة طيبة يا بابا. شكرا حضرتك طيب ودايما في خير يا رب. مع سلامة الله. مع السلامة. مكالمة أخرى شيماء. أهلا بك يا شيماء. صباح الورد. صباح الفل. زي حضرتك دي تالت مرة إن أنا أشترك فيها مع حضرتك يعني خلاص بقيت من أصدقاء الفترة بتاعت حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. المعلومات عن هارون الرشيد أنا يعني عايز أقول لحضرتك إنه هو أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بن أبو جعفر المنصور. نعم. ولد سنة 149 هجريا في مدينة الري. وتوفي سنة 193 هجريا في مدينة طوس. وفي معلومة كمان عرفتها انه سمي بالرشيد او لقبه والده بالرشيد حينما عاد من احدى الغزوات في بغداد منتصرا، ففرح به والده فرح شديد وعشان كده لقبه بالرشيد، وبويع بالخلافة كولي للعهد بعد ابنه الاكبر، يعني والده بيعه بالخلافة بعد وفاة ابنه الاكبر موسى الهادي سنة 170 هجرية. نعم. الاعمال التاريخية لم تنصف هارون الرشيد، يعني في كتب كتير اتكلمت عنه سواء اجنبية او عربية، امتزجت يعني بالخيال، امتزج الخيال بالحقائق التاريخية. طبعا الخيال صوره ان هو انسان لاهث وعابث وشارب للخمر ومولع بالجواري، ولكن هذا ليس صحيح. وعلى فكرة برضو المعلومات دي الاول مرة عرفها، انه كان يصلي في اليوم 100 ركعة، وكان يحج عاما ويغزو عاما، وكان يحب العلماء. وطبعا اتهم برضو انه كان ان هو كان بيزرع، يعني بيخلي الجواسيس يتجسسوا على الناس، وان هو نفسه كان بيتخفى عشان يعرف الاخبار، لكن هذا كان ليس صحيحا. وكان يعني ايه فعلا لم تنصفه الاعمال التاريخية اللي اتكلمت عنه الدراما. قصدك يعني الدراما طبعا لم تنصف. حتى دايما يشبهه الرجال، يقول لك ده ولا هارون الرشيد، مع ان هذا ليس منصفا لخليفة مسلم. نعم. قدم للاسلام الكثير والكثير، ويعني ونعم الخلفاء طبعا، ياريت يعيدوا النظر في الاعمال اللي بيقدموها بعد كده. ولازم مش مجرد بس يكتبوا خلاص، لازم برضو يقروا كتب التاريخ كويس قوي عشان يكون في مصداقية في الاعمال اللي بتقدم. وانا بشكر حضرتك يا استاذ احمد، وشرفت بالتواصل مع حضرتك، وعايز اسمع اغنية بقى حلوة كده. هتسمع حالا اغنية بس. وتحياتي لكل مستمعين اذاعة اسكندرية، واخص بالذكر الاستاذ احمد حسين. شكرا لحضرتك، وكل سنة وانتي طيبة. مع السلامة. مع سلامة الله. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. عذروني معلش أنا عندي برد جديد وبتواصل معاكم من امبارح ومعايا مكالمة. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الفل، ازيك يا أميم؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. أولا سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك يا أميم، وصباح الخير لكل المستمعين. يمكن أنا مبسوطة أن حضرتك جيت الجمعة النهاردة، يعني بيبقى صعب أوي نشترك في الأيام العادية. أصل مواعيد شغلي اتقدمت شوية، بس أنا مبسوطة أني أسمع صوت حضرتك النهاردة. أهلا بيك يا أمي. أهلا بحضرتك. النهاردة نتكلم عن هارون الرشيد. هو شخصية جميلة جدا، أن أنت لما تجد أن هي تجمع بين الحكم والتدين والتقوى. وزي ان هو كان يعني بالرغم من كل الغزوات اللي بيعملها، لا ده كان بيصلي كتير وبيحج كتير، يعني دي حاجات ممكن ما تلاقيهاش قوي في اي حد ممكن حكم. ويمكن الشيء اللي بيخلي الانسان يعني ناجح في حياته هو تقوى ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اما بقى الاقوال اللي هو قالها، انا في قولين عجبوني جدا. نعم. القول الاول هو بيقول ايه؟ من شاور اطرى صوابه. من شاور يعني الانسان مني لما بيكون عنده اي مشكله، موضوع، اي حاجه عايز ياخده اي حد اللي حواليه، ساعات الانسان يقول لا انا انا انا رايي صح، وانا شفت الموضوع من جميع الجهات، وانا كده تمام، وخلاص انا هتخذ القرار ده. لكن لو هو بس شويه كده او خد راي حد حواليه، بس المهم انا هاخد راي مين؟ ايوه المهم اخد رأي، ممكن اخد راي حد. يعني المشكله تتعقد اكتر، يلبسني في الحيطه. فلا اول حاجه تاخد اي حاجه، اي حد يعني نصيحه لاي حد، عشان تاخد راي حد في موضوع، اول حاجه لازم ده يكون بيتقي ربنا، ان يكون بيحبك بجد. لان انت ممكن تقول رايك لحد يحمل ليك طغينه في قلبه، يقول لك راي يعني يؤدي في داهيه يعني. ممكن تتاخد بالرأي دوت طبعا، يعني ساعات الناس للأسف بتبقى ممكن في طي اللي برا الحوار شكله حلو قوي، لكن في داخليات النفس ممكن تكون مختلفة يعني. طبعا طبعا. لما الإنسان من هنا دايما لما بياخد بقى رأي حد الحاجة، أنا بحب دايما أعمل حاجة اسمها الميزان. الميزان اللي هو إيه؟ عندي مشكلة معينة هقولها لحد وهاخد رأيه، بعد ما يقول لي رأيه انا هبدا اشوف المشكله وانا بره الموضوع، واوزن بين اللي انا كنت عايزه اعمله في الموقف ده وبين راي الشخص التاني. ممكن اخد من كلام الشخص التاني وممكن ارجع لرايي انا برضه، لان ساعات الانسان لما بيكون متضايق او متعصب يعني بتبقى رؤيته للموضوع مشوشه، اللي معاك بيبقى شايف اكتر منك المشكله يعني. طب وبالنسبه لهارون رشيد البطانه بتاعته او وزراءه كانوا شكلهم ايه يا اميم؟ البطانه بتاعته كانت ناس بتحاول ان هي تبقى ترفع الدوله. يمكن دي من الحاجات اللي بتخلي اي يعني، هقول لحضرتك على حاجه، ليه ذكره وصل لغايه دلوقتي؟ ليه احنا وصل لنا هارون رشيد واي حد بتقول له يبقى الاسم عندك لامع في ذهنك غير ناس ثانيين؟ اللي دايما بيتقال ان اهم الادعيه ان يكون في بطانه صالحه. نعم. البطانه الصالحه دي بتخلي مثلا الحكم يكون فيه عدل، يكون فيه حاطط الامر فوق الاوضاع او كل حاجه محطوطه في وضعها. نعم. كده بتبدا الرعيه كلها بتمشي يعني. يعني انا افتكر مثلا عمر بن الخطاب، يعني جه وقت ما فيش حد بيسرق، مش لاقي حد يسرق. يعني في حاجات كتير جدا، قواعد لما بتتحط بتبقى الدنيا سهله جدا، بتبقى الدنيا حلوه. ليه بقى؟ لان بص، لما انا اللي يكون تحت ايد اللي ماسك الخلافه بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، وبيشوف اللي حواليه وبيشوف ده وبيعمل، وبيكون اهم حاجه الهدف ان احنا اول حاجه تقوى ربنا، الحاجه الثانيه بقى ان احنا نخلي البلد دي حلوه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني من صلاحه ربنا اعطاه، ودي النقطه اللي عايز اقول عليها. الانسان مننا لما بيسعى ربنا، ربنا ما بيسيبوش، لا بيقيد له ناس صالحين بيبقوا معاه، يشدوه، ياخدوا بايده، يقفوا جنبه. حتى ساعات الانسان مننا في مواقف كتير في الحياه ساعات تقف فيها وتقول يا الله، يعني ربنا بعت لي مثلا فلانه دي او فلان ده في الوقت ده عشان يقول الكلمه دي، عشان انا اخد بالي مثلا من الموضوع ده. المقولة الأخيرة اللي أختم بها كلامي، مقولة لهارون الرشيد بتقول إيه؟ والنفس تطمع والأسباب عاجزة، والنفس تهلك بين اليأس والطمع. يعني الإنسان مننا ساعات بيكون له حلم معين، الإنسان نفسه تطمع للحلم ده، بس الأسباب اللي حواليه تبقى عاجزة جدا أنها تلبي هذا الحلم. فالنفس بتبني بين حاجتين، بين إنها تكون يأسة إن حلمها ده يتحقق، وبين إنها طمعانة في الحلم ده. أنا هقول حاجة تانية، هقول إن مهما كانت الأسباب حوالينا بتوحي إن ما ينفعش تحقيق أي حلم، لكن في سبب قوي جدا هو وجود ربنا سبحانه وتعالى. مش دايما نقول إن مفيش مستحيلات؟ طبعا. يمكن في الفترة دي على يعني على الفيسبوك يعني في حملة كبيرة جدا لكلمة سيستجيب. يعني إن إحنا ندعي ربنا بيقين، وإن إحنا نحاول اللي ربنا حقق له أمنية يبعت يقول، يعني بحيث الناس كلها نفتح لهم آفاق للخير، نكون يعني باب للأمل، باب للأمل وغالق للشر. وميمن بشكرك وصباح باب للأمل، يعني أنا بشكرك أنا بشكرك وبدعوك للاستماع لجزء من مسلسل هارون الرشيدي. شكرا لك يا أميمة، شكرا لحضرتك، مع سلامة الله. إذا تأخرت أيها الطبيب أسرع. زلنا معكم أصدقائي المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. أيوة صباح الخير. صباح الفل حاج فاروق إبراهيم، معاك. أهلا بيك حاج فاروق. امبارح في ركن الرياضة اللي حضرتك بتقدمه كان مع حضرتك، إذا كان رياضي أو إذا كان مسؤول، كان بيتكلم على نادي الزمالك. نعم. بعدين نادي الزمالك نادي المقصة يوم ما لعب مع نادي الزمالك الظلم ظلم كبير ومش من حق نادي الزمالك. خلاص دي صفحة وانتهت خلاص. هو الحكم او المباراة عيوبها علي وعليك، اربع خمس ضربات جزاء يضيعهم عليك. يا حاج فاروق، طب ما هو الزمالك كان ليه ضربات جزاء. طيب بس بس حاول حضرتك حاجة، كان في ضربتين جزاء للزمالك وكان في ضربتين جزاء لمصر المقص. طب كان حسب الضربتين، طب هنعمله ايه؟ ما ده على ده، ما الحكم معلش الحكم اللي ربنا ما وفقهوش في هذا الماتش، سواء هنا او سواء هنا. الارجنتين خدت كاس العالم بهدف بايد مارادونا يا حاج فاروق، تفتكر ولا تفتكرش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. كاس عالم مش كاس مصر، نحن لا نقلل من كاس مصر، لكن كاس عالم اتخذ بهدف اعتباري. ودي هي يعني هي ما تزعلش مني، يعني حتى في كاس العالم السنة دي الفار كان مع بعض الدول اللي كان بيتطبق ومتطبقش في حاجة تانية. لو بيتطبق على كوبا أمريكا في بعض ضربات الجزاء كان بتعدي والحكام بيحسبوها حكام لا، يعني الأخطاء واردة سواء كان على هنا أو على هنا. مش عايزين نجيب أسماء حد، معلش يا حاج فؤاد الله فاروق الله يكرمك، خلاص صفحة وانتهت ونخش في موضوعنا إن شاء الله. انا عايز اقول لك يعني من الاخر ان الاخطاء الحكام بتبقى على كل الفرق مش فرق بعينها. يعني اشترك معنا في فترتنا تقول ايه؟ معلش يعني ما عنديش فكره. طيب ماشي، انا اشكرك حاج فاروق، شكرا لحضرتك، مع السلامه. عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. ما فيش مكان عزيمة ويا مفيش مكان في الدنيا إلا عزيمة ويا بالحب والوصول عرب عرب عرب إحنا إحنا عرب عرب ويكون إحنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما يلحقنيش عرب عرب ويكون إحنا عرب هنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما يلحقنيش مفيش مكان في الدنيا إلا عزيمة ويا مفيش مكان في الدنيا إلا عزيمة ويا جمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا على الحب والوصول عرب عرب عرب إحنا إحنا عرب عرب ويكون إحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 83 لعام 2019 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة لمدة 6 أشهر أخرى لتوفيق أوضاعها. وتنص المادة الثانية على مراعاة المادة الأولى من هذا القرار والتزام شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة حال إبداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمني والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة في موعد أقصى 30 سبتمبر. أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والخردة المتراكمة في المخازن الحكومية بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي والإداري. وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوحيد ضوابط التصرف في المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة في المخازن الحكومية والتي يتقرر الاستغناء عنها وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية في الحصول على أفضل الأسعار العادلة بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف على ضوء قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لعام 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وفي ضوء ما سبق وجهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة في كتاب دوري جديد باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع الراكد الكهنة والخردة الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها وفقا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية لإنتاج الحربي. وفي حال عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع، فيجوز لها أن تنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مباشرة هذه الإجراءات. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. خلي الأمان حقيق واحسب لي وقتك حساب، كل الدروب الغليق يفتح لها الحب باب. خلي الأمان حقيق واحسب لي وقتك حساب، كل الدروب الغليق يفتح لها الحب باب. ويغنوا الحدود ووطنها هو القلب، ومدام عايشين هنغني ومدام قادرين هنحب. والغنوة بتلغي حدود ووطنها هو القلب، ومدام عايشين هنغني ومدام قادرين هنحب. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين وفترتنا الصباحية صباح الخير يا اسكندرية، ومعايا مداخلة نقول ألو. أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. أهلا، ازيك يا حاج موال؟ صباح الخيرات والبركات. صباح لحضرتك والأستاذ طارق والابن مو صلاح. الله يكرمك. والسنة هجرية سعيدة للجميع. يا رب يا رب يا رب. الحقيقة الزملاء اللي ابتدوا البرنامج أبدعهم، فأنا ما عنديش غير كده حضيف القليل للي هم قالوه. ما شاء الله، تفضل استكون. الله يخليك. هارون الرشيد هو خامس الخلفاء في الدولة العباسية، لكن أوسعهم شهرة. في عهده بلغت بغداد في العراق أوج عظمتها وسيطرتها. هو قسم دولته بين أولاده. مين بقى؟ الأمين والمأمون والقاسم. الأمين الحقيقة إن هو ابنه ده مات مقتول. هم بينتسبوا لمين؟ إلى العباس عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكفى به نسب. نعم، وكفى به نسب. والله. وهو من أسلم سرا في الأول، حتى في أول الدعوة. وكان عنده دار كمان. كان ليه هدف في حاجة مواهب من هذا أفندم؟ كان ليه هدف من هذا الإسلام المستخبي؟ طبعا طبعا. كان ليه هدف ورسالة. أيوة، كان عين الرسول في مكة. كان هو ايه؟ عين الرسول في مكة وعين المسلمين في مكة. طبعا، حتى عندما فتحت مكة، وكان يعني الفترة اللي دخل فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة فاتحين مكبرين مهللين، كان حلقة الوصل بين أبو سفيان والقريشيين وسيدنا محمد. أيوة، ما شاء الله ما شاء الله أستاذ أحمد، الله يكرمك. كان عنده دار في المدينة وهبها لتوسيع مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هو ابن الخليفة المهدي. أمه اسمها الخيزران، حتى تملي جبهنا في الكلمات المتقطعة. صعبة جدا. صعبة جدا. أيوة. وأخوه الهادي. أما سيدنا العباس بن عبد الله بقى أول الخلفاء في الدولة العباسية، ده كان سنة 132 هجرية. آخرهم مين؟ هم 37 خليفة عباسي. آخرهم المستعصم بالله سنة 656 هجرية. العلوم ازدهرت في عهده. علم الفقه، علم النحو، الشعر. ما ننساش أبو تمام وأبو العتاهية والمتنبي والبحتري. الحقيقة يعني كل دول بيتحفونا بالشعر بتاعهم. أبو جعفر المنصور هو اللي أسس بغداد، اللي هو ثاني الخلفاء الراشدين. نعم. على نهر دجلة. نعم. وسماها دار السلام، إشارة إلى أنها تكون إن شاء الله يعني حاجة كويسة في الإسلام. يا رب نتمنى إعادتها للحظيرة الإسلامية. يا رب يا رب يا رب. بغداد وسوريا وليبيا واليمن والدول العربية كلها تستعيد مجدها وأمنها يا رب، الاثنين مع بعض. ويحفظ مصرنا الحبيبة من أي شيء يا رب. يا رب العالمين. بنقول إن هو اسمه الرشيد حضرتك بتسأل، لأنه هو قام كان بيحارب قبل ما يتعين خليفة سنة 786، حارب الأدارسة والأغالبة، وكان له كمان حرب تانية مع البيزنطيين، أيوة، قبل تولي الحكم. وكان أشرف على كمان حدود القسطنطينية. فهو يعني مجاهد ومحارب، وهو رشيد وسيرته عطرة. وبصبح على الجميع يا أستاذ. أشكرك يا حاجة، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك، مع سلامة. مع سلامة الله. مع سلامة الله. ماذا تفعل هنا؟ لا خروج لك من هنا إلا بأمر مولاي. اغتسل وإلا. مولاي، الفضل بن يحيى على مشارف بغداد. سأفعل ولن أقول كدت وليتني. هذا شعر المنصوري رحمه الله، هم وفعل وبنى وأسس، وأنا لن أضيع كل ذلك ومثلك يفعلها يا ابن الأكرمي. حفظك الله أمدك بالقوة. كيف دخلتم إلى هنا؟ كيف؟ ألا تعرف يحيى البرمكية يا هذا؟ أيها الحراس، سيقضي عليك جنودي. اتركوا، لم يبقى لك جنود في هذا القصر، جميعهم في السجن. هيا احضروه. اتركوا اتركوا اتركوا اتركوا اتركوا. محتاج العدل القوة علشان تقدر تحمي، والعمر الدلمة وشكوى عالكبير رجعوا رضيه. محتاج العدل القوة علشان تقدر تحمي، والعمر الدلمة وشكوى عالكبير رجعوا رضيه. والحب النار وصار وعيون مليان بشار، بيعزك وين العالم أقصى البريد أحشار. مستمعينا الكرام، لما ولي هارون الرشيد الخلافة عرف ليحيى فضله عليه، فاستوزره وزارة تفويض، وهي الوزارة التي تستغنى عن تواقيع الخليفة، على عكس وزارة التنفيذ التي يباشرها الخليفة بنفسه. قام يحيى البرمكي بإدارة شؤون الدولة خير قيم، وكان يساعده في ذلك ولداه الفضل وجعفر. أما الفضل فقد كان إداري ماهر، وكانت مهارته في إخماد ثورة يحيى ابن العلوي دون أن يسفك دما. كذلك كان كريما سخيا، وولاه الرشيد بلاد المشرق، خراسان وطبرستان وأرمينيا، وبلاد ما وراء النهر. قام الفضل هناك بأعمال إنشائية عظيمة الشأن، من حفر القنوات وبناء المساجد والزوايا فحسنت سيرته في تلك البلاد. أعطى الرشيد البرامكة سلطات واسعة وأفسح لهم المجال في الإشراف على جميع مرافق الحياة العامة في الإدارة والعلوم. على الرغم من اهتمام المؤرخين بهذه الحادثة حادثة نكبة البرامكة إلا أن أسبابها ودوافعها ظلت غامضة ومجهولة، وأشار المؤرخون أمثال الطبري وأبو الفداء والمسعودي أن سبب غضب الرشيد على البرامكة وسخطه عليهم أمر مختلف فيه، وقد ذكر المؤرخون العديد من الأسباب واختلفوا في تعليلها وأخذوا يرجحون بعضها على بعض. الأقرب إلى نكبة البرامكة تعود إلى حد كبير إلى ذلك الصراع الخفي الذي كان قائما بين حزبي العرب والعجم، والذي ظل مستمرا بعد ذلك أيام الأمين والمأمون. في عهد الرشيد يظهر الصراع بين العرب والعجم بوضوح حينما عهد إلى ابنة الأمين بولاية العهد من بعده سنة 175 هجرية، وذلك تحت تأثير الحزب العربي الممثل في زوجته زبيدة بنت جعفر وحاجبه الفضل بن الربيع. وكان الأمين في الخامسة من عمرها، مما يدل على أنها كانت لها دلالة خاصة وهي ضمان الخلافة للعصبية العربية، ولم يرضى الجانب الفارسي وعلى رأسه البرامكة بهذا الوضع، فأخذوا يسعون لدى الرشيد حتى نجحوا في جعله يعهد إلى ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة 182 هجرية، على أن يتولى المأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيه، بمعنى أن خلافة الأمين بعد وفاة والده تصبح على بلاد المشرق خلافة سورية. والمعروف أن المأمون كان من أم فارسية، ولهذا أيده البرامكة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذ العرب يغيرون صدر الرشيد ضد البرامكة ويحذرونه من استبدادهم بالأمر وخلعهم له، وصار الرشيد يتلقى رقاعا من التوقيع تصور خطورة الحالة. أدت كثرة الدسائس إلى إفزاع الرشيد وجعلته يشعر بأنه صار مغلوبا على أمره، وأن البرامكة شاركوه في سلطانه بشكل أخل بتوازن الدولة وسلامتها، مما اضطروه إلى التخلص منهم. والعباسيون عموما كانوا حساسين من هذه الناحية، ولهذا قتلوا كل من شكوا في إخلاصهم. هكذا تخلص هارون الرشيد من سهم غادر اسمه البرامكة وميلهم إلى الفرس في الدولة العربية الإسلامية. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية، ومعايا مداخلة ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ حمد وحشني كتير. أهلا بيك يا حمد. الله يخليك يا رب. تفضل حبيبي. ربنا يزيد فضلك. أولا معلش اسمح لي، هي الخلافة الإسلامية لا يعني مفروض لا هي عربية ولا عجمية لا فارسية ولا هندية، هي خلافة إسلامية يحكم من يحكم لأنه بيحكم باسم الدين. بس هي مشكلة ان رغم ان الاسلام جه عشان يوحدنا فضلوا برضو في النفوس حاجات مش كويسه. تمام. لا مصل الجانب الفارسي في هذه الفتره يا محمد يعني ايضا كان حديث عهد بالاسلام. بس انا عايز اقول لك حاجه، انا عارف ان الدين الاسلام للعالم كله، لكن لا مش كده. لا مش دي النقطه اللي هقولها لك. ان الفرس ذات نفسهم ليهم دور في فتوحات اسلاميه كتير، ولا ننكر هذا الدور. طبعا ولا ننكر ده. ما انا بقول لك فالموضوع لا، ما انا بص هتلاقي دايما في كل فتره كده نزاعات بتطلع. عرقيه بقى، قبليه، قوميه. بتلاقي عشان خاطر، ودي اللي بيدخلها الاعداء بتوعنا عشان خاطر يفرقوا بيننا، ان هو بيعز عليهم وحدتنا. يا محمد، ده حصل هذا الموضوع ايام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما احد اليهود حاول يدب الخلاف بين الايه الاوس والخزرج. سيدك النبي قال ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال ايه؟ انا انها ايه ايوه يعني يعني حتى في ايام سيدك النبي كان في كان في جواسيس وناس كانت تحب تقلب الاسلام. هكذا هي الدنيا هكذا هي الدنيا. ايوه بس علينا ان احنا نتخذ من اللي عمله سيدنا النبي ان احنا نتعلم منه ونعمله طبعا، مش مجرد ان احنا نقول اصل في فتنه حدثت ساعات سيدنا النبي وخلاص. لا النبي وقعدها، فعلينا ان احنا نقتدي بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ونوقف دايما ونعرف ان احنا كلنا واحد. طب رجع لنا سيدنا النبي تاني يا محمد عليه الصلاة والسلام، نرجعه بسيرته باقتداءنا بأثره بسلوكياته وتصرفاته. أصلا أنا في حاجات بتضايقني يقول لك أصل ده كان أيام سيدنا النبي. لا ما هو لا أنا معاك طبعا، أنا معاك طبعا عشان خاطر نقتدي بيه. بس في أمور ساعات أحيانا تلتبس على الواحد، فالواحد غصب عنه يعني بي يعني يقول لك إيه ألزم عليك بيتك خلاص انتهت الأمر. بص بص أقول لك حاجة، أحيانا شهوة الحكم بتخلي الواحد يتصرف تصرفات، عشان كده اعتقد الخلافه الامويه والخلافه العباسيه والخلافات الصغيره اللي كانت وسط الخلافه العباسيه. أيوة. كان دايما الكل بيخاف على حكمه، وهو كان بيحب دينه وبيبقى عايز ينصر دينه. لكن برضه بس انا اللي اكون موجود مش غيري. ايوه تمام. شكرا ليك يا حماده وصباحك فل يا جميل ان شاء الله. صباحك زي طبعه. الله يخليك. مع سلامه الله. الأصدقاء المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح النور. مع حضرتك محمد عبد السلام. أهلا بك يا محمد. ربنا يعزك يا رب. أتكلم على الخليفة هارون الرشيد. أقول ده من أكثر الخلفاء اللي ظلموا في التاريخ الإسلامي. يعني كان عنده مقولة مشهورة، كان بيوصل السحابة وهي ماشية يقول لها أمطري حيث شئت سيأتينا خراجك. كان الدولة الإسلامية في عهده كانت من أوسع المساحة. كان مساحة أوسع مساحة للدولة الإسلامية كانت في عهده. كان من الأقوال المقصورة برضو لما جاء يموت فرح قال اللهم لا يزول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الله الله. أنا بشكرك محمد وصباحك جميل إن شاء الله. ربنا يعزك ويزحمك، ربنا يبارك لك. الله يكرمك يا رب. شكرا لك. السلام عليكم. مع سلامة الله. مستمعينا الكرام، كانت شهرة هارون الرشيد قبل الخلافة تعود إلى حروبه ضد الروم. فلما ولي الخلافة استمرت الحروب بينهما وأصبحت تقوم كل عام تقريبا، واضطربت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصالحة. فعقدت إيريني ملكة الروم صلحا مع الرشيد مقابل دفع الجزية له في عام 181 هجرية، وظلت المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور الروم نافقفور الأول. نعود لهذه الحكاية ولكن بعد هذا اللقاء والمكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لفريق العمل والسادة المستمعين. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا بشكر حضرتك جدا على هذه اللمسة من الوفاء. ربنا يكرمك. في شخصية هارون الرشيد، وأتذكر أقوال دكتور إبراهيم الفقي، اغرس فكرة تحصد فعلا، اغرس فعلا تحصد عادة، اغرس عادة تحصد شخصية، اغرس شخصية تحصد مصيرا، مصير الدولة. أتوقف وأتأمل شخصية هارون الرشيد. استنتاج أبعاد شخصية هارون الرشيد تقوم على 7 محاور أساسية. أولا الإيمان بالله تعالى وهو أهم محور. ثانيا الفطنة والذكاء. ثالثا العقل والتفكير. رابعا الصدق والالتزام. خامسا العاطفة والاحترام. سادسا التفاؤل والإيجابية. سابعا وأخيرا التفاعل مع الآخرين من الرعاية. رحمه الله. الإيمان هو البعد الأساسي والموجه الإيجابي للفرد في جميع تصرفاته، مصداقا لقول المولى عز وجل في الآية الكريمة رقم 30 من سورة الروم، الروم 30، في جميع تصرفاته. وأن التفكير هو وظيفة العقل، وأما الذكاء والفطنة فهما أدوات العقل للقيام بالتفكير وحل مشكلات المجتمع. وأما كل من العاطفة والتراحم والصدق والالتزام والتفاؤل الإيجابية والتفاعل مع الرعاية فهو ترجمة ما اكتسبه هارون الرشيد من قيم ومبادئ ومعارف ومهارات إلى سلوك، يعني ترجم كل ده إلى سلوك. وكل ذلك يقوم على البعد الأساسي من أبعاد الشخصية وهو الإيمان بالله كما ذكرت. ومن ثم نجد أن أبعاد الشخصية لدى هارون الرشيد تعمل كمنظومة بطريقة ديناميكية، فكل بعد يؤثر في الأبعاد الأخرى ويتأثر بها. وهذا هو سر نجاحه كقائد. وأشكرك جدا. شكرا لك أستاذ سليمان. الله يكرمك يا رب. مع سلامة الله. بالتوفيق. الله يكرمك. مستمعينا الكرام، توقفنا عند نقد نافقفور الأول إلى المعاهدة التي كانت بينه وبين هارون الرشيد. ونافقفور خلف إيريني عام 186 هجرية، وكتب إلى هارون رسالة من نافقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامت كمقام الرخ القلعة في الشطرنج، وأقامت نفسها مقام البيدق أي الجندي في الشطرنج، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقيا بحمل أمثالها إليها، لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فأردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتقد نفسك بما يقع به المبادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. نقرأ الجزء الأخير من الرسالة مرة أخرى، وكيف رد عليه الهارون. قال له: حملت إليك من أموالها ما كنت حقيقيا بحمل أمثالها إليها، لكن ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فردد ما حصل قبلك من أموالها، وأفتدي نفسك بما يقع به المبادرة لك، وإلا فالسيف بيننا وبينك. يعني بالعربي كده بيهددوا في هذه الرسالة رجع الفلوس اللي الست دي بعتها لك، يا اما افدي نفسك والسيف بيني وبينك. فلما قرأ هارون هذه الرسالة غضب غضبا شديدا ورد عليها برسالة مماثلة قال فيها: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. خرج هارون الرشيد على رأس جيش كبير بلغ تعداده 135,000 سوى الأتباع والمطوعة، وتوغل في أسيا الصغرى حتى وصل إلى عاصمة كورة فحاصرها واستولى عليها عنوة سنة 806 ميلادية، وأعقب ذلك توجيه حملات متلاحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن عيسى وشرحيل ابن معن ويزيد بن مخلد. هزمت جيوش البيزنطيين ودمرت حصونهم، واضطر الإمبراطور نقفور إلى أن يتناسى خطابه ويعترف بهزيمته ويتعهد بدفع الجزية من جديد. وفي ذلك يقول الطبري: وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية على عن رأسه وولي عهده وبطانته وسائر أهل بلدي 50,000 دينار، منها على رأسه 4 دنانير وعلى رأس ابنه استبراق بدينارين، كما تعهد بألا يعيد ترميم الحصون التي دمرها الرشيد. ويبدو أن الضربات التي وجهها الرشيد إلى الدولة البيزنطية كانت عنيفة وحاسمة، بدليل أنها لم تحاول الاستفادة بعد ذلك من الفتنة التي حدثت في الدولة الإسلامية. نواصل الحديث ولكن عقب موجز الأنباء الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة. حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهب. أهلا بكم. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انخفاض أرقام ومعدلات التضخم سجلت 6.7% خلال الشهر الماضي مقارنة ب 13.6% في أغسطس 2018، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات بما يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين. وأشاد بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو الماضي بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بيونيو 2018. صرح المهندس كامل الوزير وزير النقل بأن الوزارة تعقدت على شراء 100 جرار من إحدى الشركات الأمريكية لتطوير السكك الحديدية بقيمة 214 مليون دولار، فضلا عن توريد 1200 عربة سكة حديد بقيمة 1 مليار يورو من إحدى الشركات الروسية. وأكد أن هناك فرصا استثمارية عديدة من قطاع الكباري والنقل والطرق الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حاليا 7 محاور على النيل، هي محور بديل خزان أسوان وكلبشة قوس وسملوط وديروت وعدل منصور ودراو بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتحقيق ربط شبكة الطرق الواقعة شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل. ينتهي مكتب التنسيق الإلكتروني من إعلان مختلف النتائج بحد أقصى الأسبوع المقبل، سواء مرحلة التحويلات للطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الناجحين بالثانوية العامة، أو الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية أو الشهادات المعادلة الأجنبية، وتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد الحكومية وفقا لرغباتهم والحدود الدنيا والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، استعدادا لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد في 21 من سبتمبر الحالي. ويستمر الموقع الإلكتروني للتنسيق في تلقي رغبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة حتى 7 من مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة بداية الأسبوع المقبل. في إطار جهود محافظة البحيرة للارتقاء بالخدمات والخدمات الصحية والعلاجية لمواطني المحافظة خاصة بالمناطق المحرومة داخل القرى والنجوع والعزب، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم، أعلن دكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية اللوية مركز المحمودية، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1522 مريضا في تخصصات الجراحة العامة والجلدية والتناسلية وأمراض العيون والأنف والأذن والحنجرة والمسالك والأطفال والبطنة من خلال 10 عيادات متنقلة في كافة التخصصات، مشيرا إلى أنه تم خلال القافلة إجراء 340 تحليل دم وطفيليات وخمس أشعة و115 كشف مبكر عن الأمراض غير السرية وعدد 25 رسم قلب. ختاما أعلن حي العامريتان بالإسكندرية التصدي لأربع حالات للبناء المخالف بنطاق الحي، وذلك خلال حملات نظمها الحي لإزالة أعمال البناء المخالف في قرية أبو مسعود وبنجر السكر، وأسفرت عن التصدي لأربع حالات من البناء المخالف تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية للتصدي لحالات البناء المخالف والقضاء عليها في المهد. من ناحية أخرى أعلن حي المنتزة سان بشرق الإسكندرية إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية خلال حملة نظمها الحي بإدارة المعمورة الزراعية، وأشار بيان صادر من الحي أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 2 قرار إزالة بعزبة حوض 10 وعزبة كراميلا التابعة لإدارة المعمورة الزراعية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. قدمنا لكم من إذاعة الإسكندرية موجز الأنباء، شكرا لكم. زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، ومعايا مكالمة ونقول ألو. ألو ألو ألو، صوت ريم مش واصل ليه؟ أيوة أيوة ريم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخط مشوش مش كده؟ لا بقى كويس كده، تفضلي. راحت ريم معانا في انتظارك تاني يا ريم، ناخد الفاصل ثم نتواصل. الارض بتتكلم عربي، الارض الارض الارض بتتكلم عربي، الارض الارض الارض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. ونعود مرة أخرى على الهواء مع ريم. أيوة ريم. ألو. أيوة ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ احمد، انا مش سامعه حضرتك من التليفون على فكره. لا انا سامعك كويس يا ريم. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك يا ريم. خلاص حاسمع حضرتك من النت، مش مشكله، مش هسمع، بس الصوت ممكن يتاخر شويه. لا الصوت زي الفل اهو معانا. طبعا انا يعني سعيدني ان احنا بنتكلم النهارده عن هارون الرشيد، وان احنا نصحح فعلا المفاهيم، يعني اللي احنا اساسا وقعنا في الفخ. نعم. احيانا كتير بنتكلم عن هارون الرشيد وندي مثال للشخص الشارب الخمر او اللي محضي باللهو او بالجواري فهارون الرشيد. طبعا هو كتير من العظماء ومن الشخصيات العظيمه احيطت بقصص حياتهم حاجات خياليه، يا اما بحسن نيه نتيجه ان هم يعني شخصيات شهيره فده طبيعي يحصل معاها كده، يا اما طبعا بسوء من نيه لقصد التشويه. يمكن حضرتك بتسألنا ليه هارون الرشيد يعني استطاع ان هو يصل الى هذه المكانه، او انه يعني يصل بالدولة العباسية لهذه المكانة العظيمة. طبعا هو عصره يعتبر من أزهى عصور الدولة العباسية في الفترة القوية فيها. يعني الفترة القوية تشمل خليفتين، هارون الرشيد وابو جعفر المنصور. نعم. يمكن انا مش قريت كتير عن الالول المستمعين، لكن انا هتكلم عن هارون الرشيد من خلال المواقف. هقول اربع مواقف شهيره عن هارون الرشيد. نعم. طبعا هارون الرشيد كان معروف بان هو محب للعلماء، وان هو كان يقدمهم دايما ويستقبلهم دايما في بلاطه يعني. نعم. فكان من ضمن العلماء الإمام مالك. ففي ذات يوم ذهب هارون الرشيد إلى المدينة المنورة بحيث إن هو يلتقي بالإمام مالك ويسمع منه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فبعث الإمام مالك يقول له تعالى إلى قصري في المدينة كي أدارسك العلم. فرد عليه الإمام مالك قال له يا أمير المؤمنين العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. الله. الله. وإذا جئت لا تتأخر حتى لا تتخطى رقاب الناس. الله أكبر. استجاب أمير المؤمنين. نعم. وراح للمسجد للإمام مالك لأن العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. الله الله. وقعد كان المسجد زحمة، فقعد في الآخر خالص بس كان نفسه يشوف وجه الإمام مالك. الله. فحط كرسي وقعد. فالإمام مالك شافه من بعيد. فسأل الناس قال لهم احنا النهاردة هنتكلم عن أي موضوع؟ قالوا له احنا النهاردة هنستكمل نواقض الوضوء. قال لهم اليوم سنتكلم عن التواضع. الله. ففهم هارون الرشيد الرسالة. فنحى الكرسي جانبا وجلس على الأرض. الله الله. ده موقف أول. موقف ثاني يدل على مدى فراسة هارون الرشيد وعلمه بالنحو واللغة العربية. احنا ما ننساش ان هو تربى على يد الكسائي. هاي. الكسائي عالم النحو الشهير. هاي. هاي. ذات يوم دخلت عليه امرأة عجوز من البرامكة. فقالت له يا أمير المؤمنين أقر الله عينك وصرحك بما آتاك وأتم عليك سعدك، لقد حكمت فقصدت. فقال لي أصحابه اللي مع الناس اللي معي أنتوا فهمتوا إيه؟ قالوا لي دي بتنبحك يا أمير المؤمنين. قالوا ما فهمتوش صح، هي بتذمني وبتدعي عليا. لا إله إلا الله. قالوا له إزاي؟ أقر الله عينك معناه استقرت عينك في الدنيا ولا تتحرك. يعني أصيب. رحت فين يا ريم؟ ألو؟ ألو؟ ريم راحت فين؟ طيب احنا في انتظارك مرة تانية يا ريم، واحنا ما زلنا مستمعينا الكرام وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا اسكندرية. واهم الاقوال اللي قالها هارون الرشيد: يا ايتها الغمامة امطري حيث شئت فان خراجك لي. من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم: ان الجواب ما ترى لا ما تسمع. طيب ريم تاني معانا ونقول الو. ايوه ريم. حضرتك. ايوه اتفضل يا ريم. فده بالنسبه لاقر الله عينك. صرحك بما اتاك. قال لهم ماخوذا من الايه الكريمه اللي بتقول لما معنى يعني حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. أتم الله عليك سعدك. لأن الشيء إذا تم نقص. وده مأخوذ من قول الشاعر: إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. حكمت فقصصت مأخوذ من قول الله تعالى: وأما القاسطون فجعلناهم لجهنم حطبا. لا إله، دي كانت ست فظيعة يا ريم. كانت فظيعة دي. دي كانت فظيعة. وهو كان عنده علم. طبعا. طبعا. طبعا. الموقف الثالث لما هو كان مرة اتأخر عن صلاة العصر في الجماعة. فدخل عليه أحد العلماء وجاب له معاه كوباية مية. قال له يا أمير المؤمنين إذا تخيلت إن الأرض نفدت من جنيه وجئتك أنا بهذا الكوب من الماء، نعم. ماذا تعطيني؟ قال له أعطيك نصف مملكتي. قال له طيب إذا استطعت أن تصرفها تخرجها من جسمك. قال له مقابل ده تعمل إيه؟ قال له أعطيك مملكتي كلها. قال له يأتيك الماء مجانا من الله سبحانه وتعالى وتؤخر عليه صلاة العصر. قال له فرح، قال له أشكرك، قم بي وصلي بي إماما صلاة العصر. الله. آخر حاجة أختم بيها، عندما حانت وفاة أمير المؤمنين هارون الرشيد، فالأطباء قالوا خلاص يعني هو يكاد يموت في الطليوصي. فقال لهم هل للطبيب من دواء؟ قالوا له لا. فألفت شعر قال بما معناه أنه يعني خلاص يعني أن حتى الطبيب والدواء والمدواء إذا حان أمر الله فلا يعني لا مهرب. فجئ بمجموعة طلب الجنود بتوعه ونظر عليهم من الشرفة، حملوه ببطل مش قالهم هل هؤلاء سيستطيعون أن يحموني من الموت؟ يدفعوا عني الموت؟ قالوا له لا. طلب منهم أن يعيدوه على الأرض ويشيلوا من تحت الفراش ومر وش وجهه في الأرض وقعد يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وده أنا بحب أقسم كلامي عن هو عشان أنا أسفل الإطالة بس الخط النهاردة ما كانش حلو. أنا بشكرك كريم وصباحك جميل إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. مع سلامة الله. إذا تأخرت أيها الطبيب أسرع. يا مولاي، أتريد شيئا من هذه الثغرة الباكية؟ صدق الشيخ الطيب، من لم تتفجر عينه رحمة يتحجر قلبه قسوة. مستمعينا الكرام، عشنا اليوم مع راعي الدولة الإسلامية وأحد الناجحين في تاريخنا العربي الإسلامي هارون الرشيد. روحي فداك واسمي شهيدك، دمي بيجري في دمي وريدك. هو هارون الرشيد أو أبو جعفر رحمه الله. يا ليالينا عشنا معه في لحظات عظمته وأوج انتصار وعزة الدولة الإسلامية. نتمنى من العلي القدير أن يعيد هذه الأمجاد على أمتنا العربية والإسلامية. كان معكم في لقاء اليوم طارق عبد العزيز، محمد صلاح وأحمد وهبة. We'll be right back. في فترة قادمة إن شاء الله، ستكون معكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت، هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني. أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت. أصدقاء.net ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. أصدقاء.net مع سامية البكتوشي. أصدقائي أهلا بكم، النهاردة هنكلمكم عن مجموعة من الطيور، وحنبدأ معاكم بطائر الكناريا. كلمة كناري تطلق على عدة طيور صفراء، وقد أدخلت إلى أوروبا كطيور زينة في القرن السادس عشر، ثم أصبحت مألوفة للغاية. والكناري أصدقائي طيور مغردة تجيد التقليد، أما الببغاء فهو يعيش في المناطق الدافئة من العالم، وتشتهر بألوانها ومقدرتها على الكلام، ولها مناقير قوية. وتعتبر الببغاوات من الطيور التي تعيش في الغابات والأماكن الشجرية، ويعمل منقار الببغاء كمساعد إضافي في التسلق بين النباتات. ويطلق على فصيلة الببغاوات أسماء منها الكنيور وكوكاتو والماكاو والبراكيت. ويمكن لبعض الفصائل من الببغاوات الكلام وتقليد أصوات البشر والحيوانات، وعندها قدرة كبيرة على الربط بين الأصوات والأشياء المحيطة بها. وتضع الببغاء بيضها في الأشجار المجوفة أو الشقوق، وهي تتغذى على البذور والبراعم والفواكه التي تمسكها بقدم واحد. أما الحسون فهو طائر صغير من فصيلة العصفوريات، وتغريده جميل وسهل تربيته في المنزل. والحسون يتميز بمنقار عريض، ويتراوح طوله بين 77 مليمتر و 81 مليمتر. والحسون يا أصدقائي طائر دائب الحركة، ويتغذى على الحبوب والحشرات، وهو من الطيور المغردة، ويبني عشه على الأشجار ويخفيه بين الأعصار. ابتدي 1 2 3 4 يمين شمال 3 4 فوق تحت 3 4. يا سفر العصافير يا أنور الأمامير، يلا الأتوبيس بعد شوية هيعدي ويضرب زمامير. بيب بيب يا شيرين، بيب بيب بيب مش فاضيين، يلا يا بنتي بس تقريلي بابا كمان بيقول ايه. يا بنتي حبيبتي ايوه يا بابا، هبعتلك من غير حبيباتي استنى فيش انما ايه، قلبش استنى في الدنيا دي، وحسام حرير وفيانكي وكمان ايه. وكمان يا شيرنتي يا جميلة، حبعتلك جزمة بالي.